لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. نقول رسالة كده إلى المربي، إليك بعض الموضوعات التي لابد أن تبث في نفسية المتربي لتكون أو لتكون ثوابت وقواعد في داخله، انطلق من خلالها أن تفعيل دوري في الحياة. في قضايا كده أنا وإنت لازم نتأكد أنها مغروسة غرسا داخل النفس. يبقى بنسعى كده أن القضايا دي لازم تكون المعاني بتاعتها جلية واضحة، وكمان أيضا نتأكد أنها مغروسة داخل النفس، نصحح المفهوم عن أي قضية من هذه القضايا عشان يعني يتربى عليها ويفعل ذلك في حياته. ولم يكن هدفي هو حصر كل موضوعات القضايا التربوية. أنا بقول أن أنا الكلام ده كذبته، كانش هدفي أبدا أن أنا أحصر كل القضايا التربوية اللي جت في القرآن التي ما أتربى عليها وتربى، ولكن كتبت هذا المصنف ليكون نواة في هذا الميدان لأن التربية لا معظم هذا الكتاب الذي بين يديه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكذلك لم يكن هدفي وأن أتناول أي موضوع من هذه الموضوعات من كل جوانبه، ولكن أردت أن أذكر نصوص القرآن للتحدث عن هذا الموضوع دون تعليق أو تعقيب. تبقى هذه النصوص حية نبيضة، هي النصوص التي تربى الصحابة رضي الله عليها حتى صنعت هذا الجيل القرآني فوصل إلى هذه القيمة. إيه الموضوعات التربوية؟ 13 موضوع، 13 بس. لابد أنا أتأكد في نفسي المسألة مش مسألة يعني كلام بيتقال أو كلام إحنا بنسمعه، لا، كلام أنا عايز أتأكد يعني من غرس هذه القضايا في نفسي، لأن القضايا دي كلها ثمار ولها مدلول ظاهر على الإنسان، ظاهر على الإنسان. أول قضية الدعوة إلى الله، الثانية بالتحمل المسؤولية مع ذكر مواقف إيجابية، الصبر الثبات والتحمل اللي هو التعامل مع الابتلاءات، الموضوع الرابع التربية النفسية على المعاني الأخلاقية، يبقى إزاي مسألة التحلي والتخلي، التربية بالعبادات وأثرها في السلوك، أيضا الدنيا والآخرة وحل المعادلة الصعبة، التواصل الاجتماعي، القصة والمثل وأثرهما في التربية، التربية الشمولية ربط الإيمان بالسلوك وعدم الفصل بينهما، الجندية اللي هو السمع والطاعة، الإيجابية اللي هو الأمر معروف ونهى عن منكر، أيضا بنو إسرائيل وبيان انحرافاتهم والتحذير من سلوكياتهم، آخر قضية وضوح المنهج. لازم المنهج يبقى واضح عندنا عشان نبدأ إيه نفعله في واقع حياتنا. إيه الهدف اللي إحنا عايزين نصل إليه خلال هذه القضاء؟ الربانية، أي كن عبد الربانية. أنا عايز أكون عبد رباني، ولكن كونوا ربانيين، هذا كلام الرب سبحانه وتعالى، فأنا عايز أكون عبد رباني. طب العبد الرباني ده ليه سمات، ليه سمات يميز بها يعرف بها، لو فقد الإنسان يعني هذه السمات يبقى حتى لو هو نادى بالليل والنهار أنه عبد رباني، لا، العبد الرباني ده ليه سمات، علامات، أمارات كده بيميز بها. فالهدف اللي احنا عايزين نصل إليه هو الربانية، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. يبقى عشان أنا أكون عبد رباني لازم الدراسة، لازم ندرس المنهج بتاعنا المقرر، المقرر الدراسي بتاعنا إحنا كمسلمين كلنا يتمثل في الكتاب والسنة، فده المقرر، وبالتالي على ذلك ينبغي أن نذاكر ذلك المقرر وندقق النظر ونتأمل، ولأن ده مقرر المطلوب إن إحنا نطبقه في واقعنا. يقول ربنا سبحانه وتعالى أيضا بيان لبعض صفات العبد الرباني، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إيه العلامات التي يميز بها العبد الرباني؟ أو نقول إيه السمات؟ سمة، علامة، سمة، سماء في وجوههم، يبقى دي سمة، علامة كده. يبقى إيه العلامات؟ أول حاجة بيتعامل فعلا بجدية مع المنهج، يعني مفيش تباطؤ، مفيش غفلة، مفيش تكاسل، يعني أخذ الأمور بحزم وجدية، يعني زي الطالب اللي هو بيستذكر كده، مفيش وقت خلاص، امتحانات بقت على الأبواب، فبيذاكر فعلا بجدية يحاولش يضيع أي وقت أو أي فرصة. يبقى ده عشان التعامل بجدية مع الكتاب. إذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يعني يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبية. خذ الكتاب بقوة بجدية. يبقى ما فيش كده نوع من نوع التلاعب أو التباطؤ. يقول لك ما فيش وقت، خلاص ما فيش وقت، أزفت الأزفة، أزفت الأزفة، ففيش وقت. يبقى نتعامل بجدية، يعني مش الواحد بيتعامل كده طب الحكم ده نطبقه والحكم ده نأجله وهكذا. جدية، إيمان حي، إيمان حي. أيضا الجدية في التزام السلوك، يبقى سلوكه منضبط، يبقى عندنا سلوك منضبط، التزام، يلتزم النص فعلا، يلتزمه التزاما فعلا، يعني سلوكيا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قل آمنت بالله ثم استقم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الله عز وجل يقول للرسول فاستقم كما أمرت. يبقى فاستقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنازعهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الدنيا وفي الآخرة لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. طيب يبقى احنا عايزين نوصل ان اكون عبد رباني، والعبد الرباني ده ليه سماته يميز بها يعرف بها. يبقى عنده كده حزم، عنده جدية، تعامل فعلا بجدية بلا تباطؤ او كسل او غفل او تواني. كذلك بيلتزم النص من ناحية السلوك والتطبيق. اول قضية من القضايا الدعوة الى الله، دي القضية الاولى. الدعوة الى الله احنا دايما يعني ايه نقول يعني ايه هؤلاء من الدعاء او فلان ده من الدعاء الى الله. لا، الدعوة الى الله يعني لا تقتصر على صنف يوصف او نسميه بالدعاء. لا، دعوة الى الله دي مهمة كل انسان مسلم. انا مسلم يبقى انا مسؤول عن دين الله عز وجل، وانا مطالب بالدعوة الى الله عز وجل، مطالب. بس ساعات احنا بنرسم كده من تصور الدعوة ان يبقى اخطب جمعة، ادي درس، ادي محاضرة. دعوة أهم وأشمل من ذلك، بس لازم الأول استقر في داخلي أنا كمسلم أنا مسؤول عن دين الله، وبالتالي مطالب بالدعوة إلى الله عز وجل. يبقى الدعوة إلى الله مهمة كل إنسان مسلم. طب إحنا هننطلق للدعوة إلى الله عز وجل من خلال آية. الآية دي بالصحيحة للتصور عن الدعوة. قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الآية دي عايز أسعى أكون من أهلها. أهل القرآن والذين يعملون به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. يعني دول أهل القرآن. أهل القرآن مين؟ الذي يعمل بالقرآن. طب أنا عايز أكون إحنا كمسلم نكون أنا من أهل هذه الآية، يبقى تطبق في واقعنا. وقلنا للدعوة الله عز وجل لمسؤولية كل إنسان مسلم، يعني لا تتنصل. سعادة الله تتنصل، لا لا، هو مش قد المسؤولية، مش قد الموضوع ده. لا، الدعوة الله عز وجل احنا صح التصور وبعدين نتكلم هي فعلا مهمة كل مسلم ولا لا. فالله تعالى كما قال من أحسن قول من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. المخطوط تصحيح النظرة إلى الدعوة، في الدعوة إلى الله، وأنه لا انفصال بين الدعوة إلى الله وتفعيل حياتي أنا كمسلم تكون نموذج عملي دعوي وسلوكياتي تعنى إيماني وإسلامي. يبقى أنا بدعو إيه؟ بالقول والعمل والسلوك. الدعوة بالقول ودعوة بالعمل ودعوة بالسلوك، هذه الدعوة إلى الله عز وجل، صح المفهوم لها. كذلك إحنا قلنا إن الدعوة إلى الله مهمة كل إنسان مسلم. نجيب الكلام ده منين؟ إحنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ بلغوا عني ولو آية. طب الخطاب ده موجه لمين؟ موجه لطائفة معينة ولا لنا كلنا كمسلمين؟ احنا بنخاطب بهذا الامر، بلغوا عني ولو آية. انت حكم عرفته مطلوب مني بنص الكلام ده ابلغه، آية عرفتها ابلغها، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ابلغه. هذه واحدة. الامر الثاني في خطبة الوداع، ودي في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما ذكر بقى يعني الخطبة والبنود الخطبة واشتملت على كل ما دعا إليه صلى الله عليه وسلم طيلة هذه الفترة الدعوية ماذا قال؟ قال ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فربما مبلغ أن يكون أوعى من سالم. حمل المسؤولية لمين؟ في طائفة معينة حددها كده ولا قال الكلام ده لمين؟ للجميع، كل من حضر، ما خصش طائفة دون طائفة عشان نعرف ان دي فعلا كل مسلم مسؤول عن ذلك. يبقى قال ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فربما مبلغ أن يكون أوعى من سالم. وإحنا ذكرنا أيضا رواية نظر الله امرأة سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه طيب. دعاء له، بدعي له بالبهاء والنظرة في الوجه، البهجة، السرور، ماذا صنع؟ حفظ حديث وبلغه. يبقى كل دي داعية لإيه؟ إنك أنت تقوم بذلك الدور. نأتي بقى في المقابل أقول لك ده في وعيد وتهديد شديد جدا لمن كتم علمه. تعلم مسألة ثم كانت حبيسة في صدري، يبقى استأثر بالمسألة لنفسه ولو بالغ ذلك الحق إلى غيره. ده في آية فيها وعيد شديد جدا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله، يلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ماذا تصنع بهذه الآية؟ اقرأ الآية، اقرأ بقى الآية، إن الذين يكتمون أنزلنا البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. يبقى احنا عرفنا المسألة، طب وبعدين بعد ما عرفت المسألة أقف كده يعني أحبس المسألة في صدري؟ لا، المطلوب أنك أنت كما نقلت إليك بالمقابل تقوم بنقل المسألة إلى غيرك. احنا بينا كده لو كان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون كما احنا نتعامل كده مسألة تقف عندي ما كانش وصلنا حاجة، هيوصل لك ايه؟ لكن هم تربوا على هذه النفسية، متعلم ومعلم، يبقى يتلقى ثم يصدر ذلك الأمر ثم يبلغ ينشر ذلك الأمر. والآية نقول على ذلك آية يعني مفزعة مخوفة للمسلم فعلا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللعنة، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك توب عليهم وأنا التواب الرحيم. أبو هريرة رضي الله عنه الآية دي كانت السبب في تحديثي بهذا الكم من الأحاديث، والذي قال ذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه يقولون أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم حديثا. لولا الآيات دي ما كنتش هسمعه كلمة واحدة، بس قرأ تلا الآيات. أبو هريرة رضي الله عنه يقول يقولون أكثر أبو هريرة، أكثر، البعض كان بيطعن أبو هريرة رضي عنه، فطرة التزامه مع النبي صلى الله عليه وسلم وجيزة بالنسبة لعدد كبير من الصحابة، لكن كم الحديث التي كان يحدث بها أكثر بكثير جدا من الصحابة. وهو طبعا بين الكلام ده، هذه المهاجرون شغلهم إيه؟ صفق الأسواق، والأنصار شغلهم العمل في أموالهم، أما هو فقد التزموا على النبي صلى الله عليه وسلم بشبع البطن، كان ملازمه فترة حوالي 3 سنوات ولكن أدى كل ذلك الأداء، فكان هناك من يطعم. فلذلك قال يقولون أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم حديثا. ثم تلا الآيات، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله لعنهم اللعينون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نتفق كده إن الدعوة إلى الله عز وجل يبقى مسؤولية كل إيه؟ شوف بعددنا إحنا كده، إحنا كنا دعاء إلى الله عز وجل، كل دعوة بالقول اللي أنت تعرفه قوله تتثبت من القول المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم وتتثبت من ذلك الحكم ثم تقوم بنقله إلى غيره. أنقله بقى للأهل، للزوجة، أنقله مثلا للأصحاب في العمل، الجراء، أي يعني ليك المجتمع اللي أنت بتعيش فيه. وآدي نقول آية مفزعة مخوفة فعلا، يعني فعلا رعب وفزع يدخل نفس المؤمن لما يقرأ هذه الآيات. فإياك وكتمان العلم، ما يقف عندك أبدا هذا العلم. فإحنا يبقى أنت الدعوة الله عز وجل هذه بقوله، الدعوة بالعمل، التفعيل اللي احنا نتعلمه، وكذلك الالتزام والانضباط السلوكي. نرجع نقول نماذج دعوية، في نموذج دعوي لأهل الحق ونموذج دعوي لأهل الباطل. النماذج دي احنا بنتعلم منها عشان أمارس الدعوة، ونقول في صفات في خلال انت كمسلم لازم تتربى عليها كمسلم كمسلم. وكذلك ايضا احنا نتعلم, يعني احنا كنا بندعو لدين الله عز وجل, خلي بالك يعني في طائفة تقابل الدعاء الى الحق انهم ايضا يدعون بس الى الباطل. انت لا ينبغي ان تقف موقف المتفرج او تقف موقفا سلبيا لا تؤدي معاه الحق, ونود اهل الباطل يعملون بالليل والنهار. ضربنا نموذج عملي او دعوي لاهل الحق يتمثل في نوح عليه السلام. فنوح عليه السلام مكث 1000 سنة الا 50 عاما ويدعو يا ربي, لم يمل ولم ينقطع ولم يقنط رحمة ربي, ومع ذلك ما امن معه الا قليل. ده ما صدوش عن الدعوة, استمر في الدعوة. طب الحصيلة دي قليل, لكن نقول ان من فضل الله عز وجل انه لا يجازي العبد بالنتائج, يجازي العبد ايه بالاداء والعمل الاداء. يبقى انت بلغ بلغت يبقى على ذلك ايه تاخذ الاجر والثواب, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا. اما بيشفع شفاعة حسنة بياخد الثواب. طب هو قبل ام لم يقبل؟ لا, دي يعني مش هترتب عليها الثواب. قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان النبي ما شاء. شوف الرواية قال اشفعوا تؤجروا لما يكون شفاعة حسنة, ويقضي الله على لسان النبي ما شاء. يبقى قبل الشفاعة اللي هو هنشفع عنده ده قبل ام لم يقبل مش هو هيترتب على الثواب, الثواب مجرد ان انت تشفع شفاعة حسنة. يبقى برضك هنا تؤدي اللي انت بتؤدي له هذا الكلام لم يستجب, انت بمجرد الاداء بتنال الثواب, وانك انت غير المسؤول عن النتائج. نوح عليه السلام مكث 1000 سنة و50 عاما وهو يدعو الى ربي, لم يمل ولم ينقطع ولم يقطع رحمة ربي, ومع ذلك ما امن معه الا قليل. وقد وصف الله لنا حياة نوح الدعوية لتكون نموذج يقتدي به كل داعية. ليه نوح عليه السلام؟ حياة نوح عليه السلام في الدعوة لله مكث فترة طويلة جدا يدعو, ومع السفاهة الشديدة جدا من قومي والجهالات من قومي, وما يعني يثبت ذلك عن الدعوة وما أثناء ذلك عن الدعوة. ده بالإضافة إلى نوح عليه السلام يعني كان بيعاني معاناة شديدة في الداخل والخارج, الداخل والخارج. هذه امرأة نوح ابن نوح معاناة شديدة جدا يعني في الجبهة الخارجية والجبهة الداخلية, مكث فترة طويلة وما أمن معه إلا قليل. وكما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى قوم نوح دي دول كيف كانوا يقابلون نوح عليه السلام, قال الله تعالى إن أرسلنا نوحا إلى قوم أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم, قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون, قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا أرسل السماء عليكم مدرارا وامددكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهارا. فنوح عليه السلام ما ترك مقاما إلا ودعا قوم, وما ترك زمانا ليلا كان أو نهارا إلا ودعا قوم, ويستعمل عند ذلك أسلوب الترغيب والترهيب, وكان يخشون في أماكنهم وما قصر في دعوتهم على الرغم من أساليب السيئة والسفاهات التي كانوا يقابلونه بها, ما أثنى ذلك عن استمرار في دعوتهم على الرغم من قلة أتباعه. قصة نوح عليه السلام بتعلمنا أن نوح عليه السلام ما ترك مقاما إلا ودعا قوم ولا زمانا. يبقى الدعوة لله عز وجل مش لها فترة كده الواحد يحدد فترة زمنية هي دي فترة اللي يدعو فيها, لا, الدعوة إلى الله أو الدعوة إلى الله عند المسلم بمثابة الهواء الذي يتنفس أو الماء الذي يشرب. تستغنى عن الهواء يبقى استغناش عن الدعوة ما نفكش عنها. وهذه قصة نوح عليه السلام ما ترك مقام إلا دعا قومه بالليل والنهار واستعمل كل الأساليب, يعني استعمل كل شيء, وكان يخشون في أماكنهم, كان يخشون في بيذهب إليهم ويعني يقوم بعرض هذه الرسالة عليهم, ومع ذلك ما آمن معه إلا قال. ده بالإضافة إلى السفاهة والجهالة التي كانوا يقابلون بها نوح عليه السلام, لكن ما أثناه ذلك عن الدعوة. يقول الله يعني دول خلاص ما يستاهلوش. بعد دعا هؤلاء القوم قبلوه بسفاهات مرة الثانية الثالثة ماذا يصنع؟ خلاص يعني يقول لك يذهبوا بقى للجحيم. يعني ليه؟ لأنه هو دعاهم ما استجابوش. لا، تظل تدعو إلى متى؟ إلى متى؟ أعبد ربك حتى تأتيك اليقين، لغاية لما تخرج الروح إلى بريها. يعني أنت لا تضع حواجز بينك وبين الدعوة، تقول دعوت ودعوت ودعوت ثم ينقطع، دعوت هؤلاء فما استجابوا، دعوا مرة ثانية فما استجابوا، يقول هذه المرة 20 في دعوا فلم يستجيبوا، ينقطع ذلك. أقول لك لا، لا تضع حواجز أبدا، أنت مطالب بإبلاغ الحق ودعوة هؤلاء إلى الحق، حتى لو لم يستجيبوا يبقى أيضا تدعوهم إلى الحق. إلى متى؟ يبقى عملية الدعوة عملية مستمرة لغاية لما تخرج الروح إلى مريم. ولذلك لابد للدعاء أن يتصف بالحلم والصبر، سعة الأفق، حسن المنطق، ألا يغيب عنه هدف الذي يريد أن يصل إليه. يبقى الداعي يتصف بالحلم، وده أساسا لما نيجي ننظر للخلقيات ده، هي خلق الداعية وهي خلق المسلم. احنا خلاص اتكلمنا أن الداعية اللي احنا بنتكلم عنه هو المسلم، فده خلق الداعية. يبقى بيوصف كده بالحلم، يوصف بالصبر، سعة الأفق، حسن المنطق، يكون عنده ضبط النفس وضبط الانفعالات، ضبط النفس وضبط الانفعالات لكي يتحمل سفاهة هؤلاء المدعوين. عنده هدف ما يغيبش عنه الهدف. هدفه ايه؟ هدف الداعي ايصال الحق الى الناس، فلا ينشغل عن ذلك، مفيش حاجه تثني ابدا، فلا يغيب هذا الهدف عن الداعي. يبقى انا هدفي ان اوصل هذا الحق الى الناس، ابلغ الناس بذلك الحق الذي نتعلمه، بغض النظر يعني هم ردوا برد في سفاهة، في جهالة، في سب، في شتم، في انتقاص، في استهزاء، لا تبالي بذلك، لا تبالي، انت بتتعامل مع ربك سبحانه وتعالى، تعامل مع ربك سبحانه وتعالى. فلذلك هذا لا يثنيك ابدا، لا يثنيك، لا تنقطع. ولذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عرض عليه الامم، قال والنبي ليس معه احد. اللي كان بيكلمنا عرض عليه الامم كان منا والنبي ليس معه احد. طب النبي ده خسر؟ لا والله ما خسر. طب مكث قد ايه وبعد كده انقطع عن الدعوه؟ لم ينقطع، لم ينقطع. طب عدد الذين استجابوا له؟ لم يستجب معه احد، ولكن هذا ما اثناه، ما صده ذلك عن الدعوه لدين الله سبحانه وتعالى. كيف تعامل نوح عليه السلام مع قومه؟ الله عز وجل يعني وصف لنا ذلك وحكى لنا ذلك في سوره هود، ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومي ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وليه ترجعون. أم يقولون افتراء؟ قل إن افتريت فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. ووحي لنوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومي سخروا منه قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزن يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال أنا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالم. ونادى نوح ربه فقال رب النبي من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قال إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. القصة في سورة هود فيها تفصيل. فنوح عليه السلام دعا قومه لعبادة الله الواحد القهار ودي دعوة الرسل وحذره من عذاب الله. ولقد أرسلنا نوح إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وإحنا نرجع كده ونقول ده أصل الدعوة إلى الله. أصل الدعوة إلى الله إيه؟ تعريف العباد بربهم، الكلام عند رب المعبود. الله تعالى ما أرسل رسول إلا ليقول لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وتعريف العباد بربهم وده أصل الدعوة. أصل الدعوة إحنا محتاجين نتكلم مع الناس كثيرا عن رب المعبود، محتاجين نتكلم كثيرا مع الناس عن رب المعبود. الإنسان لما بينضبط سلوكيا أو يفعل هذا الأمر ده هيبقى نتاج إجلال هذا الإنسان لربي، تعظيم هذا الإنسان لربي. فإحنا محتاجين نتكلم كثيرا جدا عن رب المعبود، نعرف الناس بربهم، عرف الناس بربهم أنه رؤوف رحيم بر ودود، عرف الناس بالرب المعبود. ومظاهر الأسماء والصفات دي كثيرة جدا في القرآن وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأصل الدعوة هي الدعوة إلى التوحيد وهو تعريف الناس بربهم المعبود، هذا رب الذي أعبده. ولماذا كان الله تعالى مستحق العبادة دون سواه؟ لماذا هو الذي يستحق الحمد دون سواه؟ حيثيات كثيرة ما موجودة في القرآن. فماذا أنت تعرف عن الرب عشان نعرف الناس؟ احنا ممكن بنتكلم وده كلام مطلوب، نتكلم عن الخلق وعن السلوك وعن الأداب وكذا، كل ده كلام مطلوب، بس أصل الدعوة تعريف الناس بربهم. والإنسان لما بيتعرف على رب سبحانه وتعالى بيلتزم بعد كده، يلتزم السلوك. لكن تقول أنا دعوت ودعوت ولكن لم يستجب، أنت بتدعوه عشان يترك معصية أو مخالفة من المخالفات، فتجد أنه سنوات طويلة ما فعندوش الباعث الإيمان الذي يتحرك في نفسه عشان يستجيب وعشان يلتزم. عشان كده أصل الدعوة تعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى ومع التحذير من عذاب الله عز وجل. أيضا هذه الآيات تبين ضيق أفق النخبة، استكبار النخبة عن قبول الحق، ضيق الأفق يعني دول السادة والكبراء، لكن ضيق أفق الإنسان لابد أن يكون منصفا من نفسه، لابد أن يستمع أولا قبل الرد والاعتراض. فقال ما الذين كفروا من قومي ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. شوف اعتراضهم ايه، وجه اعتراض هؤلاء، هات كده حيثية يعني مقبولة منطقية لرفضهم لهذه الدعوة. ما كان وجه الاعتراض وعدم القبول؟ انه الافلاس رؤية النفس. عندما يدخل الكبر والغرور النفس يعمى عندها البصر عن رؤية الحق الحقائق، فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ردهم، انت شوف الرد ده منطقية هذا الكلام، اعترضوا لا يقبلون يعني النصح من نوح ولم يقبلوا الدعوة التي جاء بها نوح عليه السلام. طب ليه؟ عشان هو بشر، عشان الضعفاء هم اللي اتبعوه. ونقول على ذلك ده إفلاس رؤية الإنسان كما بينا. وقال الذين كفروا الذين أمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. شو النظرة؟ ينظر دول رعاع يعني ضعاف، يعني ممكن تسقهم كده بكلمة. دي رؤية النخبة، رؤية الملأ السادة والكبراء، دي رؤيتهم يعني كما بينوا. الكلام ده تقرأه كثيرا في كتاب ربك. قال الملأ الذين استكبروا من قومي، قال الملأ الذين كفروا من قومي، الملأ ده السادة والكبراء، يعني السادة والكبراء، فهذه النخبة. فكيف ينظرون بقى إلى باقي الناس؟ يعني دول رعاية الرذل ونبادي الرأي، ضعاف العقول. ولو كان ده خير مش ممكن دول الأمثال دولت يسبقون إليه. وكما قال الله جل وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله أعلم بالشاكرين. فده ضيق الأفق. ما كان يقول اعتراض على قبول إنه اللي في صورة النفس، فعندما يدخل الكبر والغرور إلى النفس يعمل عندها البصر عن رؤية الحقائق، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. أيضا الآيات تبين سعة صدر الداعية وحلمه، سعة صدر الداعية وحلمه وضبطه للانفعالات وضبطه للنفس، وما يكونش سريع الغضب أو سريع الانفعال. فالداعي الحق لابد أن يكون واسع الصدر وليس سريع الانفعال والغضب، مهما كان نقول هذا كلام سفيه أو في جهالات تطاول وفي تطاول، لكن أنت لك صاحب قضية، لك هدف عايز توصل الحق إلى هؤلاء، وبالتالي هتقابل يعني هذه الأصناف المدعوين. كيف تتعامل؟ سعة الصدر، الحلم، ضبط النفس، ضبط الانفعالات. سرعة الغضب ما يكونش عند الداعي أبدا، عند المسلم بصفة عامة يبقى سرعة الغضب. فالداعي الحق لابد أن يكون واسع الصدر وليس سريع الانفعال والغضب حتى لا يخرج عن وعي ورده. إن كان إن عليه أن يقابل شفاة المعترضين بمزيد من الحلم والصبر، وكذلك يقابلها بقوة المنطق والحجة والبرهان. شوف نوع عمل إيه رضي الله عنه، كيف قابل هذا الأمر؟ قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من رب أتاني رحمة من عندي فعميت عليك، أنلزمكموها أنتم لها كارهون؟ فلا يترك الهدى والرشاد لعدم رؤية الناس له، بل على الداعي أن يكون أشد تمسكا بالحق الذي عليه وألا يجامل أحدا على حساب الدين، لا مجاملة في الدين. أيضا الآية بتتكلم عن عفة الداعي وعن زهد عما في أيدي الناس عشان تكون دعوة مؤثرة. يبقى الداعي لابد أن يكون عفيف النفس، يستغني برب سبحانه وتعالى، زاهد عما في أيدي الناس. فالداعي لدين الله تعالى لابد أن يكون عفيفا مستغنيا بربي عما في أيدي الناس، فالدعوة تكون أوقع في نفوس المدعوين عندما يترفع الداعي عما في أيديهم، لعلم أن الآخرة خير وأبقى، ولابد أن يظهر غناه ربي. فالغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى الحقيقي هو غنى النفس، غنى القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. فعلى الداعي لا يهتم بالأغنياء ويهم للضعفاء ظنا منه أن الغني سينصر الدين بماله. سعادة تبقى دي الرؤية، خلي بالك خلي بالك، هؤلاء أتباع الرسل ضعفاء، فخلي بالك ما تهتمش بالغنى ثم يكون المال للضعفاء اللي هم أتوا مقبلين على ربهم سبحانه وتعالى وعلى طاعته، ظنا أن الغنى أن الغني سينصر الدين بماله، ولا تهم إلا بالأشراف ويهم للضعفاء ظنا منه أشراف يعزون الدين دون الضعفاء. ولكن عليه أن يعلم أن المؤمن لو كان ضعيفا هو خير من أرض من الكفار وكان من أشراف القوم، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. يبقى الله أعلم حيث يدعى الرسالة، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يبقى قال وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. لذلك الله عز وجل يقول لرسوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء ومن حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. الداعي لا يعد بما لا يملك ولا يتعدى حدوده، أي وقاف عند حدود الله. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. الداعي وعبودية الداعي لربي، معرفة الداعي بربي، يبقى معرفة مستقرة داخل النفس عنده إجلال وتعظيم للرب، وده نراه من خلال الانضباط السلوكي. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدون إن كنتم صادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء، مرد الأمر إلى الرب سبحانه وتعالى، تفويض الأمر الرب سبحانه وتعالى، وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. يعني الله تعالى تصرف في ملك كيف ما شاء. يعني نتذكر كده قول عيسى بن مريم عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وتغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا مش مقام بيشفع لهم عند ربهم، ولكن الله تعالى تصرف في ملك كيف ما شاء، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فانظر إلى سفاهة القوم وإلى جهلهم وغيهم على أنفسهم، والمقابل انظر إلى حلم الداعية وعدم العجلة وعلمه وبيانه أن القلوب بين أصبعين وأصابع الرحمن. يقلبها ويصرفها كيفما شاء. فإن أراد الله به خيرا شرح صدره الإسلام، إن أراد أن يضله جعل صدره يكون حرجا كأنما يصعد في السماء. ولله أن يفعل ما شاء في خلقه وفي عباده، فلا يسأل سبحانه عما يفعل ويسألون. ربكم لا يعجز شيء في الأرض أو في السماء. امتثال الداعي، امتثال المسلم لأوامر رب سبحانه وتعالى دون مناقشة، وشديد ثقة المسلم بربه، شديد ثقة الداعي بربه، اليقين. يبقى أنت مسلم، هذا يقتضي التسليم وقبول الرسالة بلا مناقشة. مسلم يبقى استسلام وانقياد وإذعان وخضوع لله عز وجل. مسلم لا تناقش بقى من الداخل، يقول لك يعني يا مسلم، لكن هو مثلا عندما تقتنع بالحجاب، عندما يقتنع باللحية، عندما يقتنع بكذا، عندما يقتنع بكذا، أنت مسلم، يبقى قبول ذلك دون تفرقة، دون تفرقة. لكن هو بيبدأ يتكلم في الجزئيات الداخلية، لا في البداية. ده قبول الرسالة يقتضي قبول كل ما جاء فيها بلا اعتراض بلا مناقشة. أدي نوح عليه السلام، انظر إلى نوح عليه السلام، أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا وأوحينا ولا تخاطبني بالذين ظلموا إنهم مغرقون. واصنع الفلك. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه ويحل عليه عذاب مقيم. امتثال الداعي بلا مناقشة. يعني نوح عليه السلام لم يقل رب سبحانه وتعالى يا رب كيف أصنع سفينة في صحراء جرداء لا معلم فيها لحياة، قال كده فقبول على طول، تم التنفيذ. وهم بيسخروا من نوح ليه عليه السلام؟ واحد بيصنع سفينة في صحراء، في قلب الصحراء كده، اللي هي قربها ماء ولا عنده أدوات للجر يجر السفينة إلى أقرب ماء، ده صحراء ما فيهاش معلم لحياة، يصنع سفينة. طب نوح عليه السلام امتثل أمر رب سبحانه وتعالى. طب هم بيحاولوا بإدخال بقى الإحباط والهزيمة النفسية، اسخروا منه، تصنع سفينة يعني في صحراء ماذا تصنع بها؟ فالملأ كان يسخروا من نوح عليه السلام. ليه؟ لأن الموقف المشهد، يعني أنت تصور ذلك المشهد. طب نوح عليه السلام يقابل ذلك بإيه؟ إن ثقة المؤمن بربه، ينفذ ويستجيب المؤمن لربه وأوامره دون مناقشة، ويعلم أن الخير والنجاة في امتثاله. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. دي الحصيلة بتاعته. يبقى دعا قوم مكث 1050 عاما وكان الحصيلة عدد قليل جدا، هم الذين استجابوا لنوح عليه السلام. هذا لا يطعن في الداعي ولا في النبي، هذا لا يطعن، لا تطعن في الداعي لقلة من استجاب له، ولكن هو بلغ بلغ، أدى أدى. وهو حيسأل عن البلاغ وحيسأل عن الأداء، لكن لن يسأل عن النتائج، كما بينا. والنبي ليس معه أحد، فيش مجال للطعن أبدا. فلما جاء وقت التنفيذ امتثل نوح عليه السلام لأوامر ربه، فحمل معه في السفينة نام النبي، وكذلك من كل زوجين اثنين من صنوف المخلوقات ذوات الأرواح، لتبدأ رحلة المسير مبتدأ بذلك بسم الله، وانتهي أيضا بسم الله، بسم الله مجرى ومرساه. ده زاد الداعية، لا يتخلف أبدا ولا يغفل عن ذكر ربي. زاد الداعية، زاد لك أنت تكون ممن يكثر من ذكر ربي سبحانه وتعالى. الله عز وجل كما قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. الذكر ده زاد الداعي، زاد المسلم، زاده. يبقى الزاد زي ما احنا بنحتاج الزاد في الدنيا كده، الزاد من خير زاد التقوى، ده زاد المسلم، زاده اللي حيبلغ به المنزل، زادك. لا تغفل عن ذلك أبدا. إن الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار هم لا يسأمون لا يملون. مسلم لا يمل، كل ما بيكثر من ذكر ربي سبحانه وتعالى كلما اشتاق إلى الذكر، ده زاد المسلم، زاد الداعية. ولذلك بنبدأ الأمر بسم الله وينتهي أيضا بسم الله. الأب داعي، عاطفة الأب. انظر بقى شدة معاناة نوح عليه السلام، حزنه الأب على ولد العاصي، الولد عاصي ولكن برضك حزنه لم ينفك عن العاطفة، عاطفة الأبوة، عاطفة موجودة. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزن يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. أدي شدة معاناة وحزن الأب على ولدي العاص. طبعا مع أن يعني نقول كان هذا الولد حرب على أبيه، ولكن العاطفة الأبوة، عاطفة الأبوة، عاطفة أيضا الداعية، حقوق الابن لم يمنع الأب الداعية من رشادة الله عز وجل. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على جودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بعلم، إني أعذك أن تكون من الجاهلين. الداعية وملازمة الاستغفار والإنابة إلى ربه، وده ديدن الداعية، ديدنه دايما كده، الاستغفار والتوبة ديدنه، لا تراه يتكلم إلا بذكر ربه سبحانه وتعالى، ما عندوش وقت فراغ يضيع أبدا. نعمتان مجنون فيهما كثير وناس الصحة الفراغ، بتأتي كده لحظات على الإنسان يبقى بيغفل عن الذكر، صامت كده صامت. طب انت صامت ليه؟ يعني ده غبن اساسا، ده اساسا يعني لا تعمل، لماذا لا تعمل هذه اللحظات هذا الفراغ؟ نعمتان مجهول فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. تظنش كده ان ايه اللي مجهول في الفراغ ده اللي بيقعد على المقهى او غير ذلك، لا، في لحظات بتمر عليك، مش اللحظات دي ممكن انا من غير مشقه وانا قاعد كده اذكر ربي سبحانه وتعالى، اسبح طيب، استغفر، ادعو، أقرأ حتى يعني بفتحة الكتاب، أقرأ بالمعوذات، كل ده يعني. طب لماذا لا تفعل هذه اللحظات؟ لماذا لا تعمل وتستثمر تلك اللحظات؟ فالإنسان ديدا دايما الداعي الذكر وملازمة الاستغفار والتوبة. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون أنهم كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس واحد 100 استغفار، يبقى 100 يعدوا المجلس الواحد، يبقى لحظات الصمت دي كان ازاي فعلا، يبقى ايه حرك الشفتين، وخاصه اللسان ده مش بيجد يعني ايه يعني كلفه ولا مشقه في ذلك، ما بيجدش مشقه يعني ان كل الاعضاء كلها بتصاب بالمرض والعزله، لكن اللسان لا، انطلق اللسان من ساعه الاستيقاظ لغايه لما يأوي زين الفراش، واللسان عمال يتكلم يتكلم ما بيملش ما بيتعبش. فطب ما عندنا كلام كثير جدا نافع الانسان في دنيا واخرى، يعني تغفل ليه عن الذكر ولا تكن من الغافلين. الله عز وجل يقول ولا اذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، واذكر ربك بنفسك تضرعا وخيفا ودون دون الجار من قول الغلو والاصال، ولا تكن من الغافلين، كنش من الغافلين، اذكر الله ذكرا كثيرا. واعتقد دايما كده المؤمن يميز عن المنافق بكثرة الذكر، المنافق ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذا المنافق هو. عشان كده دايما تجد الآيات واذكرها ذكرا كثيرا كثير، حياتك كلها تبقى ملوها بالذكر، غنى، ده غنى غنى، زاد فعلا زاد، بتشعر انت بالرقي والشبع عندما تكون ذاكرا ربك سبحانه وتعالى. قراءة الدعية لسنن رب الكونية وصبر الدعية على الدعوة لدين الله عز وجل، اقرأ السنة الكونية، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة مستقبل لإيه؟ للدين، مستقبل للدين، لكن ما نقولش مستقبل للدين ثم ينفذ الإنسان في مكانه. كن من جند الله الذين يسعون لنصرة الدين، أدي أداء، كن من الطائفة التي تنصر الدين، مش احنا منتظر نعلم يقينا جزما أن العاقبة للمتقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ولكن فين أدائك أنت؟ فين الأداء؟ هل معنى كده العاقبة للمتقين أنت تمكث هكذا؟ طب أقول لك أن الله تبارك وتعالى قدر لك رزقا، هل يمكث الإنسان في بيته حياته ذلك الرزق؟ يعني عمر الخطاب رضي الله عنه اعترض، يا سلام مش هتمطر زي ما لا فضة، ولكن أنت تسعى، السعي فين السعي؟ لطلب ذلك الرزق، ورزقك مقدر، يعني عشان لا يخشى الإنسان إن في إنسان يقتنص منه ذلك الأمر. فهي استنى كان اقرأ العاقبة لمين؟ المستقبل ليه؟ الدين، يبقى عندك يقين وقوة وانطلاق إلى الدعوة لدين الله عز وجل، وأن تكون من جند الله الذين ينصرون ذلك الحق، ولا تقعد ولا تغزل ذلك الحق الذي اتباك الله تعالى عليه واصطفاك عليه. ولذلك احنا لما بنقرأ كده في قصة موسى عليه السلام وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض هذا وآلهتك، قال إيه سنقتل أبنائهم، فرعون بيقول كده قال سنقتل أبنائهم ونستحيي نساءهم، وإن فوقهم قاهرون مع قوة قوة غشمة. طب موسى عليه السلام اهتز بالكلام ده، ماذا قال موسى لقومه؟ استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. صح لهم المفهوم مستقبل الدين، بس لما يكون في طائفة خلص لله سبحانه وتعالى، يعني هنا يقدمون النفس والمال من أجل نصر ذلك الدين والذب عن دين ربهم سبحانه وتعالى. فقراءة في السنة الكونية في سورة هود لما نقرأها اقرأ كده هتجد أن الله سبحانه وتعالى بيّن كيف كان التمكين للطائفة المؤمنة وكان الهلاك والدمار على من كفر وكذب بما جاءت به الرسل. لما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه رحمة منا، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه. اقرأ في سورة هود هتجد يعني هذا الأمر واضح وبين وجلي إن العاقبة للمتقين، المستقبل للدين، لكن ينبغي أن تكون من جند الله الذين ينصرون ذلك الحق ولا يخذلون ذلك الحق. ده كان نموذج دعوي لأهل الحق نتمثل في نوح عليه السلام. شوفنا حياة نوح الدعوية عليه السلام، يبقى ما اقتطعش جانب من وقت فقط للدعوة، لكن ده بالليل والنهار سرا وزهارا وأساليب الترغيب والترهيب. مش بس كده، مش كان بيمكث كده في مكان حتى يأتي إليه الناس، كان يغشهم في أماكنهم وكانوا يتسفهون وكان يغشهم في أماكنهم، ومكث فترة طويلة وبعد ذلك واستجاب معه إلا قليل، ولكن هذا لم يصد ولم يصرفه يصرفه عن دين الله سبحانه وتعالى أو عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النموذج المقابل نموذج دعوة الأهل الباطل اللي هو الشيطان. تعلمنا هذه من نموذج نوح داعية، يبقى الداعي يقتدي بهذه الحياة الدعوية لنوح عليه السلام. نموذج دعوة الأهل الباطل يتمثل في الشيطان. ماذا بدأ دعوة الشيطان للباطل والضلال؟ يقول ربنا سبحانه إذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له سجين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. ده كانت البداية، لم يمتثل لأمر رب سبحانه وتعالى. طب هو الشيطان لم يمتثل أمر رب لماذا؟ كان له وجهة نظر، يعني هو له وجهة نظر إن يعني هو خلق من مادة أفضل من المادة التي خلق منها آدم عليه السلام، فكان وجهة نظر إزاي بقى هو الفاضل وده المفضول، ده من وجهة نظر الشيطان، فكيف يسجد الفاضل للمفضول؟ فلذلك امتنع واستكبر عن قبول الحق. إبليس والغرور رؤية النفس، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أدي كان يعني ليه لم يسجد، أدي كان وجه اعتراضه، كان ليه كده وجهة نظر في أمر رب سبحانه وتعالى فلم يقبل ذلك الأمر ولم يستجب. رؤية النفس الغرور، يعني الغرور نقول على ذلك يعني كما يقول عمر الخطاب رضي عنه تعلموا العمل قبل أن تسود أو تسودوا، قبل ما أنت تصل لمركز كده اجتماعي مرموق فتستحي أن تجلس في مجلس، تتعلم من مثلا من إنسان هو في سن ولدك مثلا أو أصغر منك، فتعلم العلم. قال تعلموا العلم قبل أن تسود أو تسودوا كما قال عمر الخطاب رضي عنه. فإبليس يعني قال أنا خير من خلقتني من النار وخلقتني من طين. رؤية الإنسان لنفسه غرور، غرور العجب كده استعلاء يتعاظم. إبليس وطرد من الرحمة، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. إبليس أطلب أن يمد في عمري إلى يوم الدين، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فأجاب الله طلب إبليس ومد في عمري إلى يوم البعث، ولكن ترى لماذا طلب إبليس هذه المهلة؟ يعني إبليس يعلم أن ربه يستجيب للدعاء إبليس، وبالتالي دعا ربه سبحانه وتعالى. على الرغم من ده أمر يعني نقول مين اللي حيمتد عمره غاية نهاية الدنيا، يعلم أنه ليس هناك مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، طلب هذا المطلب من ربه. وإبليس بيأمر بالبعث، قال اليوم يبعثون يعني غير الملحدين وكده، يعني شوف هذه إبليس هو، ولكن قال فأنظرني اليوم يبعثون. فهل تراه طلب ذلك لكي يستمتع بالدنيا العلم أنه الخاسر يوم الدين؟ فالله يحكي لنا ما قاله إبليس عندما منحه الله هذه المهنة، قال فبعزتك بيقسم أغوي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فأعلن إبليس عن هدفه ومقصده والذي طلب بسبب هذه المهنة، بل وأقسم عزة ربه أنه لن يدخر جهدا في إضلال من كان سبب في طرده وإبعاده ورحمة الله، وليطارد الإنسان ويسعى في إغوائه ويشاركه العذاب في الآخرة. يبقى الله عز وجل أعطى إبليس هذه المهلة وهذا المطلب، عندها أعلن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فأعلن عن هدفه ومقصده الذي طلب بسبب هذه المهلة. ما كانش طلب المهلة، كان واحد ممكن يعني ينظر كده تصور أن خلاص طرد من رحمة الله يعني في الأخيرة واحد يكون منين أصحاب الجحيم، فطلب أن يمد في عمره عشان يستمتع بالدنيا. ده ممكن نحن نتصور المسألة كده، لا، ده إبليس صاحب قضية وبيعيش للقضية دي، وبالتالي لا يمل أبدا ولم ينصب ولم ينقطع عن دعوة الناس إلى الضلال وإلى الباطل وإلى النيران. فلما أعطى الله عز وجل أقسم بعزة الله عز وجل لأغوينهم جميعا إلا عبادك منهم المخلصين، فعن هذا ما مقصد الطلب بسبب هذه المهلة، بل وأقسم بعزة ربي أنه لن يدخر جهدا في إضلال من كان سببا في طرده وإبعاده رحمة الله، ولطارد الإنسان يسعى في إغوائه وشاركه العذاب في الآخرة. لذلك الله تعالى يحكي لنا عن الشيطان من أين سيدخل لنا، قال في بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ده كان ظن إبليس، قرأته لهذا الإنسان ومركب في هذا الإنسان، فقال ولا تجد أكثرهم شاكرين، النسبة كبيرة هتكون من أتباع إبليس، ده كله ظن. فقال الشيطان قرأتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قل لهم عنجوا من إبليس لكن الكثرة هيكون من أتباعه. فإبليس يعمل ليلا ونهارا بلا تعب ولا نصب من أجل وصول تحقيق هدف الذي أعلن عنه في إضلال أكثر الناس، والناس يحاول الدخول للإنسان من أي جهة بكل وسيلة وحيلة ممكنة، يعني حيل أدوات وسائل من أي جهة سيدخل، يقول عنده قضية، نقول دايما صاحب القضية لا يغفل ولا ينام، يعمل كده يوصل لي بالنار عشان يحقق ذلك المقصد. ذلك حسب صريح والله ما بيسأل كده أنام الشيطان قال لو نام لاسترحنا، لو نام لاسترحنا، لا ما بينامش، بيشتغل لل بيوصل لي بالنهار بلا تعب بلا ملل بلا ملل بلا نصب، صاحب قضية يعني صاحب قضية. فإبليس يعمل ليلا ونهارا بلا تعب ولا نصب من أجل الوصول لتحقيق هدف الذي أعلن عنه في إضلال أكثر الناس، الناس يحاول الدخول للإنسان من أي جهة كانت وبكل وسيلة وحيلة ممكنة. هل نجح الشيطان في الوصول إلى مقصده؟ هل نجح الشيطان في مخططه فعلا؟ يقول ربنا سبحانه لقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليه من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. يبقى حقق المطلب أم لم يحقق؟ إبليس حقق المطلب ولا لم يحقق؟ أنتوا نمتم ولا إيه؟ إحنا خلاص يعني خلاص صبحتين ونخلص، المفروض يعني لو حد يتعب أنا لا أتعب، أنا بتكلم. طب خليكم كده فايقين شوية معايا، خلاص يعني على النهاية عايزين نقف الغسالة نقف. طب أنا أتكلم وترد علي كده، نجح ولا منجحش؟ جبتوا كلام ده منين؟ من القرآن اهو، مش كده؟ لقد صدق عليهم إبليس وظنهم فاتبعوه إلا فريق المؤمنين وما كان لا عليهم السلطان. هو عليه يعني ليه حجة أو برهان عليهم؟ أبدا. هم اللي هم استجابوا ليه؟ استجابوا ليه؟ هو دعاهم وهم استجابوا. الله عز وجل يذكر لنا في سورة إبراهيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعدتكم فأخلفتكم وما كان إلا عليكم السلطان إلا أن دعوتكم. هو أخذهم بإيديهم كده ولا دعاهم؟ افعل فعل، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. والله تعالى كما يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. يبقى أكثر الناس على الضلال. استطاع فان استعوذ عنهم الشيطان فأنساهم ذكر الله فنجح في المخطط. أكيد لما وصل للنتيجة دي نتيجة إيه؟ تخطيط صحيح خطط. يعني زي ما احنا قلنا كده في الدنيا الطالب ده بيقول أنا عايز أدخل كلية الطب خلاص هنشوف هيعمل إيه. فعلا وصل لكلية الطب يبقى أنت تقول إيه؟ يبقى فعلا أدار وقته إدارة صحيحة فعلا ذاكر وقسم الوقت على المواد بصورة صحيحة لغاية لما حقق إيه؟ النتيجة. النتيجة اللي بيحققها ده كنتيجة إيه؟ تخطيط سليم خطط تخطيط صحيح. حدد هنا الشيطان خطط فعلا الوصول إلى كده والدخول للإنسان وحدد بقى الأدوات والوسائل والحيل وأي جاي يدخل للإنسان وحسب رغبة الإنسان أو ميل الإنسان بيدخل هذا الشيطان. يبقى خطة التخطيط لغاية لما وصل إلى النتيجة في إضلال أكثر الناس. يبقى ده نتيجة دي تخطيط صحيح سليم مش ماشى بطريقة عشوائية كلمتين ألوم وبعدين بيطبقها تطبيق عشوائي. لا خطط ليه هدف قدامه قضية قضية ما تخلوش ينام ولا يغفل لا ينام ولا يغفل وما فيش حاجة اسمها تعب ولا نصب يعمل ليلا بالنهار وخطط وحدد الوسائل والأدوات وكان ده المدخل واستطاع أن ينفذ إلى هذه النفوس المريضة حتى يستعوذ عليهم الشيطان. طيب نرجع نجي قصة الشيطان مع آدم عليه السلام مع آدم ودي كان أول إغواء بقى للشيطان كان لآدم عليه السلام. بدأت القصة فالشيطان لم يضرب آدم عليه السلام رهنا بنعيم الجنة بعدما طرد منها الشيطان بل احتال على آدم عليه السلام يخرجه من الجنة كما خرج هو بسبب. كيف بدأت القصة؟ نعود إلى بداية القصة كده حتى نعلم يعني تخطيط الشيطان وإزاي بيدخل إلينا وبينفذ إلينا. فلما طرد الله الشيطان من الجنة بسبب عصيان أوامره وجه الله الخطاب لآدم عليه السلام محذرا إياه من الشيطان ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكولا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكولا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. الله عز وجل يبقى عين لآدم شجرة معينة وحذر آدم أن يأكل منها يأكل من كل الثمار إلا شجرة واحدة. يبقى الشجرة دي هل هتشكل على آدم هيختلط عليه الأمر شجرة معينة ثمرة كده محددة. والله عز وجل قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. الشيطان وأسلوب الغزو الفكري. طب دخل زي لآدم عليه السلام فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. ما زال بآدم لغاية لما حول نظرة آدم عليه السلام ان دي شجرة ممنوعة اصبح شجرة ايه مرغوبة مطلوبة. الشيطان لم يأتي بثمرة من ثمار هذه الشجرة ثم وضعها في فيه ادم ولكن ازاي يحرك ادم عليه السلام حتى يطعم هو بيده. اسلوب الغزو الفكري اسلوب الغزو الفكري. هي شجرة بس هو بدل ما تبقى الشجرة دي نقوله دي ممنوعة بقت مرغوبة. نعم تزيين يزين هذا الباطل وزين له الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ليه مش هيهتدوا؟ لأنهم ظنوا أنهم على الهدى فهم لا يهتدون. يقول لك ليه مش هيهتدوا؟ هم ظنوا على أنهم على الهدى. بيزين الشيطان يعني سوء العمل حتى رأوا الإنسان حسنا ويزين له سوء عمل فرأوا حسنا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون مش قالوا مفسدين ده كمان قالوا المصلحين وإنهم مصلحون ألا إنهم مفسدون ولكن يعني هم يقولون استهزاء. يعني المنافقون بيقولوا الكلام لا مش استهزاء لكن نقول المعايير عندهم مغلوطة المعايير مغلوطة. فهم رأوا ان ده الصلاح ما قالش ان نحن مش مفسدين. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم مفسدون ولكن لا يشعرون. ما يعرفش الجاهل ما يعرفش انه جاهل انما الجاهل ده العلماء يصفون هذا الانسان انه جاهل لكن الجاهل لا، زي الرجل اللي قتل نفسه وأراد أن يتوب، ذهب لراهب، الراهب ده جاهل، يبقى افتى بغير علم فقتل ذلك الراهب، جاهل، قالوا لا ملكش توبة، فده نتيجة الجهل. هو الراهب ده شايف بنفسه أنه هو جاهل؟ لا. طب اللي دلوه شايفين أنه هو جاهل؟ أبدا. يبقى طائفة شافوا أنه هم ده الراهب ده بيصوم وبيصلي، يبقى ده أعلم الناس فدلوه، هو برضك إيه تمادى وأفتى فتوى إيه خطأ فهلك بسببها. فنقول على ذلك ده أسلوب الغزو الفكري، بيدخل بينفذ ويغير كده في المضامين، غير في المضامين. فصل الإسلام والشيطان يبدي لهم ما وري عنهم سواتيما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا تكون ملكين أو تكون الخالدين. انظر الشيطان كيف بيكذب على ربه، قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا تكون ملكين أو تكون مفسدين من الخالدين، إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. الشيطان ومبادئه الفاسدة، الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة عند الشيطان. وزيادة في تغريب أنا عن سلام وزوجي بدرهما بالقسم بالله أنه أراد بذلك إلا النصح وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. الغاية تبرر الوسيلة، يقسم، فده مبدأ الشيطان، هو أقسم برب سبحانه وتعالى. وطبعا الإنسان المسلم دائما بيعظم القسم، في حد ممكن يقسم بالله يعني كذبا؟ لا يظن فبيتبع، فآدم على ذلك يعني نسف. طيب وقعت الغاية، فلما ذاق الشجرة بدت لهم سوءاتهم وطفق يخصفان عليهم من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة أقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. طب نقول هو آدم عليه السلام كان بيعلم بعده الشيطان له أم لا؟ يعلم، يعلم. الله عز وجل يقول لآدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، يعني حيثيات تخلي الواحد يقظ جدا، عدو معين أو شجرة معينة إن هذا عدو لك ولزوجك، مش بس كده خلي بالك غرضه إيه، يعني الله عز وجل بيّن لآدم مساع الشيطان فلا يخرجنكما من الجنة، يبقى الشيطان بيسعى إيه إخراجه فتشقى، يبقى في شقاء، يبقى كل ده حيثيات تخلي الواحد يقظ تماما، ولكن دي حيل بقى. والشيطان نفذ قلنا بهذه الحيل ودخل إلى آدم عليه السلام حتى ما تركه حتى طعم الشجرة. آدم عليه السلام اعترف بذنبه واستغفر منه ويتوب يا رب، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وكننا الخاسرين. ده حال المؤمن إذا أذنب ذنبا يعترف، يعترف بالتقصير ويعترف أنه هو يعني أخطأ ويعود كده دوما إلى رب سبحانه وتعالى. حال المؤمن هو تستكبر، إياك والاستكبار، إن فعل الإنسان ذنب عود وتوب إلى ربك سبحانه وتعالى، والله تعالى يقبل توبة الإنسان، والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يبقى حال المؤمن مباشرة كده، يعني فيش مجادلة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا وكننا من الخاسرين. آدم عليه السلام بيغدر الأرض، قال هبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع للحين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. هل رأيتم جلد الشيطان؟ طب رأيتم أساليب الشيطان حيله من أجل الوصول لبغيته وهدفه في إضلال الإنسان؟ إنه لا يعرف اليأس ولا التعب ولا النصر، فما زال الشيطان مستمرا في إغواء إضلال الإنسان، وما زال نشيطا في أداء مهمته والوصول لبغيته. فأنت أيها الإنسان هدف الشيطان المطلق، إحنا هدفه، هو بيشتغل عليه بيعمل علينا ماشي، بس أنت شوف لا يعرف اليأس ولا التعب ولا النصر، ونشيط في أداء المهمة بتاعته، وعنده قضية ما بيغفلش عنها. واحد لما بيقرأ كده أقول إيه، ألا تستحي؟ ألا تستحي فعلا؟ شوف جهد الشيطان، شوف أنت جهدك أنت مع الدعوة بقى في يعني بيان يعني حيل الشيطان أساليبه وأدواته حتى لا يغزو الناس، يعني حتى لا يغزو الناس، أين أنت؟ ألا تستحي فعلا؟ يعني أقول اللي هو أدي الحالة، جهد الشيطان كما رأينا لا يعرف اليأس ولا التعب ولا النصب، يمر عليك مرة هو يعني حتى لو أنت خذلته مرة وعشر مرات وعشرين مرة هيتركك؟ أبدا، الشيطان أنت هدفه، هدفه، فهو لا يغفل عنك، إحنا بنغفل، عشان كده الله جل كما قال لنا يعني يبين أين يريد الشيطان يأخذ بالإنسان. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا حوزه. يبقى عايز ياخذنا الفين إلى النيران. بس خلي بالك كما قال الله جل الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. العيب عندنا في النظرة, هو عدو مبين مظهر العداوة يعني مش بيخفيها كده, لكن احنا ساعات بننسى عداوة الشيطان وبالتالي بتنصب. هو قال كده يعني وما كان إلا عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. استجبت انت يعني انت تستجيب الشيطان وكان التحذير من ربك سبحانه وتعالى. فلتعلم كده الخاتمة إن لم تكن داعيا للحق فأنت تساعد تعين على انتشار الباطل بسلوكك. فالسلبية معناها إيجابية مع الطرف الآخر, لو أنا مش هأدي الدور بتاعي فأنت في الحقيقة بتعين أهل الباطل على باطلهم بسكوتك بالسلبية. أنت بتدعى على الباطل يرتعون ويضلون من شاءوا وأنت ما فيش تدخل, فأنت كأنك بتعين هؤلاء بالسكوت اللي هو عشان صحح المفاهيم صحح مفهومك. يقول لك الحمد لله أنا لا أدعو ولا أعين على الباطل. لا, سكوت الإنسان عن بيان الباطل وعوار الباطل وسكوت الإنسان عن إظهار الحق ونشره هو إعانة لهؤلاء. إعانة أكبر عامل بيساعد على نشر الباطل سكوت أهل الحق وخذلان أهل الحق للحق. أكبر عامل بيعينهم يقول ده على باطل, ده شوف الضلال شوف كذا ماذا صنعت. هو صاحب قضية, هو صاحب قضية تبنى أفكار مسمومة أفكار خاطئة وبيسعى إلى يعني إلى تحقيق هذا الهدف. طب أنت المقابل بقى بين عوارض هذا الأمر. طب بين الكلام الشيطان حيله وسائله مداخله أدواته بيستعملها. يبقى فالسكوت والسلبية معناها كأنها إيجابية مع الطرف الثاني. من الآن تحدد موقفك وتتخذ نفسك دورا مع من ستعمل في الحلقة القادمة, هل سيكون نصارى الحق أم نصارى وأيضا للباطل. فنصرة الحق تكون بالعمل الفعلي والانضمام الإيجابي لأهل الحق, أما نصرة الباطل فتكون بالسكوت عن بيان عوار الباطل وعن بيان أهله حتى لو لم تشاركهم في باطلهم, ولكن سكوتك عن فتح الباطل وأهله وخطط أهل الباطل وصيرهم وحيلهم هو مشاركة عملية في نشر الباطل. عشان كده احذر انتبه انتبه, لا يصلح يعني لا يصلح أنك أنت تبقى قابع في مكانه. أنت تقول أنك أنت يعني يعني ملتزم مع نفسي بيصلي وبيصوم يقرأ القرآن بيحفظ وهكذا, لا لابد في أداء في دور تؤديه في دور, وإلا خلي بالك أن تكون ممن يعين أهل الباطل على باطل بسكوتك بالسلبية. عشان كده احذر. أدي يعني قصة الشيطان, وبالتالي نقول ألا تستحق جهد الشيطان, فين جهدك أنت العمل مع الحق. كنا صنع الحق نصرة فعلية تكون إيجابي فعال تؤدي ولا تأخذ ذلك الحق. أهل الحق خذلوا الحق فتراجع, ولكن أهل الباطل حملوا على عواتقهم ذلك الباطل وبالتالي يضحون بأوقاتهم بأنفسهم بأموالهم من أجل إضلال الناس أجل إضلال. فلا تقف موقف المتفرج. هذا إحنا كده إيه القضية الأولى. القضية الأولى إن شاء الله تعالى مرة قادمة هناخد ثلاث قضايا. القضية الثانية الثانية اللي هي تحمل المسؤولية, والقضية الثالثة اللي هي الصبر والثبات والتحمل والتعامل مع المشكلات, والقضية الرابعة التربية النفسية على المعاني الأخلاقية. ده يبقى إن شاء الله تعالى يبقى محور الكلام في المرة القادمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.